يمكن ذكر قليل لعلي أخرج له في مرة كلاما إن شاء الله، اللي هو سيدنا محمد ابن مسلمة الأنصاري. احفظوا الاسم ده، لأن يعني شخصية محمد ابن مسلمة الأنصاري شخصية الرجل الذي يقوم بالمهمة الصعبة الدقيقة المحددة. بس أنا طالب منك طلب إذن لي أن أقول يعني إيه؟ أن أتكلم، أقول كلام، وهو ده إعلام. خليني أداري ما سأفعله، أكذب، أتكلم عنك، الحرب كده. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هناك واقعة، أنا عارف إن أنتم يمكن تحبوا تسمعوها بالتفصيل، لكن أنا هقولها لكم كده بسرعة، لأنه الإخوة اللي بيحبوا شغل المخابرات والمهام الخاصة. لحصل إن سيدنا محمد بن مسلمة ومعه آخر صحوة كبيرة وداخلين على بيت كعب بن الأشرف، واتكلموا معاه واستقبلهم استقبال عظيم، وكان بينه وبينهم صلة. فقالوا له والله احنا بين علينا غلطنا، احنا وقعنا في حرب العرب كلهم وتورطنا فويضة جديدة، واحنا مش عارفين نعمل ايه، حتى لدرجة ان احنا دلوقتي من اللي حصل لنا فقرة وحالتنا حالة، فاحنا عايزين ناخد نستلف منك شوية فلوس نتقوى بيها عشان نعرف نمشي احوالنا، ونرى مش عايزين نسيب محمد ده الا لما نشوف هنعمل ايه معاه، يعني هنسيبه ونعمل ايه، ما يمكن ياكلنا يقتلنا يحصل حاجة، ف يعني تدينا فلوس. قال ارهنوني، عايز رهن شيء من اموالكم، مش هديك فلوس كده على الفاضي. قالوا له انا اوي نعمل لك رهن، وهم يعلمون اليهود، اصل ده يهودي مش هيديهم فلوس كده، لازم يديلهم رهن وبالربا ويكتفهم، ده شغلة اليهود كده، تركيبتهم كده انه يرى. شوف يا اخواني، تركيبة المسلم انه يرى من امامه فرصة ليعطيه، يقعد يبتسم في وجهه، يكرمه، يطعمه، يتصدق عليه، ويعرف ان كل ده اذا اقترب منه يقرضه، وعارف ان القرض يوم القيامة 18 ضعف، عايز صدقة يتصدق عليه، طبيعة المسلم. انما طبيعة اليهودي انه يرى من امامه غنيمة، تاخد منه ايه؟ يعني ايه اللي ينفع عقده؟ وانا قلت لكم قبل كده المثل اللي يقال على اليهود، لما واحد راح قال له يا اخي انا راح ماسك كده، واحد يهودي راح ماسك في ايده حاجه كده لففها، قال له ايه دي؟ قال له دي بذرة رنجة. بذرة رنجة؟ كان بيها ايه؟ قال له هزرعها، تطلع شجرة رنجة، وبعدين لما تطلع شجرة هاخد واكمل زراعة بقية البستان كله مانجا من البذور اللي هتجيلي، واللي يطلع هبيعه. وانا حسبتها لقيت ان انا عندي الارض بتاع كذا شجرة، كل شجرة بكذا كيلو، الكيلو بكذا هكسب يعني حوالي كذا بتاع 5000 جنيه. الله، 5000 جنيه؟ طب انا اشتري منك البذرة دي. فقال له لا يا عم انت ما اشتريهاش مني ولا حاجة، انا هعمل المانجا دي كلها وهبقى بعد كده. والله انا فاكر قال له ايه وانا مش عارف، هو قال له في المهم في الاخر اليهودي اقترض بضمائر 5000 جنيه دول، اقترض 5000 جنيه وقال له اما المانجا تبقى تكبر ابقى اردها. وطبعا ولا بذره ولا مانجا ولا حاجه، انما هو يراهن على المستقبل. فالقضيه ان كعب بن الاشرف قال لهم رهنوا، سالوا طيب تاخدوا رهن ايه؟ قال هاتوا هاتولنا زوجتكم. زوجتكم؟ هرهن مراتي؟ فقالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ من فعل؟ قال فرهروني أبناءكم. زوجتنا نرهن ولادنا، لما يكبروا يعيروهم يقولوا ده أنت ترهنت في قوس ذرة. قال لهم هل إيه؟ قالوا له خد اللي إحنا نملكه دلوقتي من الدنيا، السلاح، خد أسلحتنا ودروعنا وسيوفنا، خد كل حاجة. رفض. قال موافق. أنا عايز تخلي بالك من إدارة الحوار التي جعلت محمد بن مسلمة يدخل في روع كعب بن الأشرف، إنه لما يجيبوا المرة الجاية شايل سلاح يوم كعب بن الأشرف يتبسط. يتبسط جدا لأنه محمد جاي، محمد بن مسلمة جاي بالسلاح، جاي يوصي بالرهن اللي عليه. بعد ما اتفقوا على كده قال له على فكرة يا كعب مش أنا لوحدي اللي على كده، ده إحنا معانا نفر من قومنا يريدون أن يفارقوا محمدا هذا. وإن أردت أن آتيك